ساعة العمر سيري إلى الجنات بي واحفظي سري، كوني كمسك ختام في آخر الأيام، على الخطى ترسى على العيون تنام، يا آخر الدقات كوني كمسك ختام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع مسك الختام. مسك الختام عنوان جميل، وأتمنى أن ربنا ينفعنا بهذه الدروس، وأن احنا فعلا قلوبنا وأرواحنا تستاق ونرتقي بأرواحنا إلى أن احنا ربنا يكرمنا ونستاق لحسن الخاتمة، وأن ربنا سبحانه وتعالى يختم حياتنا بشيء يرضيه عنا. أن الله إذا أحب عبدا استعمله قيل كيف نستعمله يا رسول الله؟ قال ييسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه. ولذلك بعض الناس حتى تسأل يقول ايه، انا بحب ربنا جدا، بحبه بجد، لكن انا لسه اعرف هو ربنا بيحبني ولا لا. عندك علامه جميله اخويا حبيبي، يقول احد الصالحين: اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقامك. اقامك في ايه؟ انا بقول لاخواني وحبايبي اللي معايا في الاستوديو دلوقتي، ربنا اقامكم على الخير دوت، اللي واقف ورا كاميرا واللي قاعد عند الصوت واللي بيخرج الدرس دوت واللي مسؤول عن الاضاءه واللي عمل الديكور دوت، ربنا بيقومكم في هذا الخير عشان توصلوا كلام ربنا وكلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم. هو ده مقامكم عند ربنا سبحانه وتعالى، وغيركم ممكن يكون قاعد برضو ورا الكاميرات عشان يوصل الرقصه ديت والمشهد دوت وده، واشياء يوصلوا حاجات يعني عياذا بالله يفتنوا بيها شباب الامه ويبعدوهم عن دين الله سبحانه وتعالى. فهو ده مقامكم عند ربنا، ربنا يجازيكم عنا كل خير ويجعل كل هذا في موازين الحسنات. ده مقامك عند ربنا. شوف ربنا اقامك في ايه؟ اقامك في خير، في بناء مسجد، في بناء دار ايتام، في كفالة ايتام، في الاحسان الى الجار، في بر الوالدين، في قراءة قرآن، في ذكر لله، في دعوة الى الله. هو ده مقامك عند ربنا. انما لو كان عكس ذلك، ربنا يا رب يكرمنا ويكرمكم ويرزقنا واياكم الاخلاص في القول والعمل. اكيد كلكم مستقيم تعرفوا مين النهارده ضيفنا النهارده في مسك الختام. هو صحابي جليل، هو عبد الله ابن جحش رضي الله عنه وارضاه. حقيقه مسك الختام بتاع عبد الله بن جحش من الختامات اللي بتؤثر فيا جدا، وبدون مبالغه بجد، يعني ساعات اقول جسمي بيأثر لما اذكر موقف معين، لا ده اكتر موقف جسمي بيأثر منه موقف عبد الله ابن جحش رضي الله عنه وارضاه. في غزوة احد اجتمع عبد الله بن جحش مع سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه. فعبد الله بن جحش بيقول له: يا سعد، لقد حضر ما ترى. اديك شايف احنا خلاص بيننا وبين الموت شعرا. لقد حضر ما ترى، فادعو الله عز وجل وسل المولى عز وجل لعل الله ان يرزقنا الشهاده. ركز معايا في الحته دي، مهمه قوي قوي. فرفع يديه سعد بن ابي وقاص فقال: اللهم اني اسالك ان تلقني اليوم رجلا شديدا حرضه، شديدا بأسه، أقاتله فيك فأقتله، ثم آخذ سلبه، ثم تلقيني رجلا ثانيا وثالثا ورابعا، ثم تلقيني رجلا شديدا حرضه شديدا بأسه أقاتله فيك فأقتلني. ثم قال سعد بن أبي وقاص، ركز معايا في الحتة دي مهمة جدا وحساسة أوي، ثم قال لعبد الله بن جحش: تمنى على الله يا عبد الله، اطلب بقى اللي أنت عايزه. قال عبد الله بن جحش: أما أنا فاللهم إني أسألك أن تلقيني اليوم رجلا شديدا حرضه شديدا بأسه أقاتله فيك، ومش هقدر استنى عشان أقتل واحد اثنين وثلاثة، أنا مشتاق للقائك يا رب، أقاتله فيك فيقتلني، ثم لا يكتفي بذلك بل يجزع أنفي ويقطع أذني ويبقر بطني ويفقأ عيني، فإذا لقيتك يوم القيامة قلت لي فيما كان ذلك يا عبد الله، أكون من أجلك فتقول صدقت. يقول سعد بن وقاص: فلما انتهت غزوة أحد بحثت عن عبد الله بن جحش فوجدته على نفس الميتة التي تمناها، وجدته مقتولا، قد قطع أنفه، قد جدع أنفه، وقطعت أذنه، وفقئت عينه، وبقرت بطنه، فقلت صدق الله فصدقه الله. يا الله، فاكر لما اتكلمت عن أنس بن نضر

اللي هو يقال من عبد الله بن عمر وقال علي بن ابي طالب: اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا، واعمل لاخرتك كانك تموت غدا. الناس فهمتها غلط. اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا، يلا جمع فلوس وليك ولورثه عشان يفضل اسمك عالي، مش ده المقصود. المقصود لو فاتتك لذه من لذائذ الدنيا الحلال تستعجلش عليها، بكره تاخدها. سقطت السنه دي تنجح اللي جايه، ما وصلت في المنصب ده السنه دي، السنه الجايه ربنا كده، ما بنيتش البيت السنه دي، ابني السنه الجايه كانك تعيش ابدا. اصبر امشي على خمسه في مناكبها. طب بالنسبه للامر الاخر، لا، وسارعوا الى مغفره من ربكم فاستبقوا الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. واعمل لاخرتك كانك تموت غدا، كانك ميت بكره. جهز نفسك وظبط نفسك واستعجل. ما ينفعش تاجل عمل الاخره بتاع النهارده لبكره، ما ينفعش، لازم تعمله النهارده. عبد الله بن دحس بمجرد ما اسلم حبيبي على طول دعا اسرته فاسلمت كلها على ابيه. كل الاسره بفضل الله اتحمل الاسى، اتاذى كتير قوي وتعذب في سبيل الله واتحمل. تقدر تتحمل انت ربع الاذى اللي شاف واحد من الصحابه مع اول الم، تقول تبت الى الله، مش عايز لا التزام ولا عايز بتاع ولا اي حاجه الا من رحم الله سبحانه وتعالى. قد ايه الدين غالي؟ دينك دينك، لحمك دمك، اغلى حاجه عندك دينك. لو وصل الامر انك تتقطع حتت، اتقطع حتت، بس ما فرطش في دينه، ما فرطش في سنه نبي صلى الله عليه وسلم، ما فرطش في الخير اللي انا في العز اللي انا فيه ده كله. ومما زادني فخرا وفيها وكدت باخمصي اطا الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وان ارسلت احمد لي نبيا. محفوظ على احمد صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن جحش هاجر الهجرتين للحبشه، الهجره الاولى والهجره الثانيه، وهاجر الى المدينه. فكرت اخويا وحبيبي، فكرت اختي الفاضله، فكرت مره تهاجروا. اما بهن الرسول قال لا هجره بعد الفتح ولكن جهاد ونيه، لكن في حديث ثاني في البخاري قال ايه؟ قال: والمهاجر من هجر ما نهى الله عز وجل عنه. شوف المعصيه اللي انت وقع فيها، ما فيش حد معصوم، لان سيدك صلى الله عليه وسلم قال: كل بني، وكل دي من اقوى الفاظ العموم، كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لاتى باناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وقال صلى الله عليه وسلم: اذنب عبد ذنبا فقال ربي اني عملت ذنبا فاغفر لي. فقال جل وعلا: علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب وياخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. الى ان قال في المره الرابعه: فليعمل عبدي ما شاء. هو الحديث ده بيحض الناس على الذنب؟ لا، بيحضهم على التوبة اللي بعد الذنب. شفت المعنى الجميل ده؟ شفت المعاني دي؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. عمر فكرت ته ومعصيه؟ عبد الله بن جحش لما هاجر من مكه للمدينه، ابو سفيان كان ساعتها لسه مشرك، فعدى على الدار بتاعتهم واستولى عليها. فعبد الله بن جحش راح للنبي وحزين، تعرف بيت الانسان بيبقى غالي عنده. قال: يا رسول الله، لقد استولى ابو سفيان على داري. فتبسم النبي وقال: اما ترضى يا عبد الله ان يبدلك الله بها دارا في الجنه خيرا من ذلك؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فذلك لك. سيدنا عبد الله بن جحش جاهد في غزوة بدر وقبل بلاء حسنا، وجاهد في غزوة أحد وحصل بقى مع اللي انت سمعته ده، مات الميتة اللي اتمناها اللي كان بيحلم بيها. ليه ده كله؟ لأنه كان مشتاق للجنة، لأنه كان نفسه ربنا يرزقه بمسك الختام، كان نفسه إن ربنا يرزقه بمسك الختام بجد. طب ما تيجي نشوف مثل حلو قوي قوي، والمثل ده بيعجبني وانا عن نفسي بتاثر بيه جدا لما بسمعه او بذكره. كان في يوم من الايام لما دخل روم بلاد الشام، قام عالم جليل اسمه ابو قدامه السامي، غير ابو قدامه المقدسي، ابو قدامه السامي، صعد على منبر، على منبر المسجد، وبدا يحض الناس على الجهاد وعلى ان يعدوا الغزاة وعلى ان يساعدوهم وكان ده كله. فاستجاب الناس جميعا، فمنهم من كتب نفسه في الجهاد، ومنهم من تصدق بمال لاجل المجاهدين. ونزل رجل فرحا مسرورا على استجابه الناس، فلما اراد ان ينصرف من المسجد وخرج،